حبيبي أنا رد علي قولي من حبيبي أنا رد علي قولي من حبيبي أنا رد علي سألتي انت اللي بتحبك سألتي بتحبك بتوعك قلبي لما انت سألتي انت اللي بتحبك سألتي بتحبيتي بتوعك قلبي لا الهوى مش خايف لا تلبل البين والكام الصعب علي تهكي من العينين لا الهوى مش خايف تحكي من العينين بعرف أنا بعرف بعرف صرح بتقولي من حبيبي أنا أنا التملي ألاقي من شاوين يا للزمان سابك وهربني أحلام والعمر لو ما عشقنا سونا في أيامه يا للزمان سابك وهربني أحلام والعمر لو ما عشقنا سونا في أيامه من شو بعد محزون.